الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. جنتان، هذا مرفوع، ما علامة رفعه؟ لأنه أحسنت. ثم قال تعالى: وبدلناهم بجنتيهم جنتين. بجنتيهم، جنتيهم مجرور الآن، لا يعنينا يعني الاسم الأول في الإعراب، هل هو فاعل، هل هو اسم مجرور، هل هو مفعول به، هذا كله سيأتي إن شاء الله، لكن الذي يعنينا شيئان: الحكم الإعرابي والعلامة. وبدلناهم بجنتيهم، جنتيهم مجرور، علامة جره لأنه وبدلناهم بجنتيهم جنتين، جنتين منصوب، ما علامة نصبه؟ لأنه نعم حسنت، لأنه مثنى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المؤمنين مجرور، ما علامة جره؟ لماذا؟ أحسنت. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات منصوب، ما علامة نصبه؟ كسرة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث. أحسنت. والأرض، الأرض منصوب، ما علامة نصبه؟ لماذا؟ لأنه مفرد. حسن. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. رسلا منصوب، ما علامة نصبه؟ نعم. لماذا؟ أنا أقول جمع تكسير. حسن، بارك الله فيكم. فعدة من أيام أخرى. أخرى مجرور، ما علامة جره؟ لماذا؟ ولماذا ما يعمل الصرف؟ العالمية والعد. نعم، الوصفية والعد. الوصفية والعد، حسن. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء ممنوع من الصرف، ما علة منعه؟ نعم حسنت، مختوم بأي التأنيب. حسنت. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. بأحسن، ما عدة المنع من الصرف هنا؟ الوصفية والفعل. نعم حسنت، الوصفية ووزن الفعل. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. تماثيل، لماذا منع من الصرف؟ نعم حسنت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما عدة منع من الصرف هنا؟ العالمية والعجمة. أحسنت، العالمية والعجمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبق أن أحسن يمنع من الصرف الوصفية في وزن الفعل، فلماذا صرف هنا؟ الإضافة. حسنت حسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا وشيخه ووالديه والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى ونفع به: باب أحوال إعراب المضارع. أحوال إعراب المضارع تجي ثلاثة أبوابها لم ترتجي: صحيحة المجرد رفعا بضم، وصب بفتح وبتسكين جزم، ليعتلي الآخره فقدري، ضمته وجزم بحذف الآخر، ذا الألف صبه بفتح قدرة، وافتح ذوات الياء وواو الأمر، وافتح ذوات الياء وواو مظهرة، والخمسة الأفعال بالنون ارفع بحذفها جزم ونصب وقع، وإن خلا مضارع من جازم أو ناصب يرفع بأمر لازم ناصبه أن وإذا وكي ولن، وبعد حتى واجب إضمار أن، وبعد واو مع وبعد واو مع أو فاء السبب إن كانتا جواب نفي أو طلب، وتجزم الفعل الوحيد لم ولا لما كذا ولا أمر مسجلة، وتجزم الفعلين إن وإذما وما ومن أي متى ومهما، وحيثما أيان أي وحيثما أيان أين أن، وأدوات الشرط هذه هن. أحسنت، بارك الله فيك. قال وفقه الله: باب أحوال إعراب المضارع. سبق أن المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء، وسبق البحث في بنائه، وهذا بحث في إعرابه، وهو إما رفع أو نصب أو جزم، ولا جر في الأفعال كما أنه لا جزم في الأسماء. قال وفقه الله: أحوال إعراب المضارع تدي ثلاثة، هي رفع ونصب وجزم، أبوابها لم ترتدي، يقال أرتج الباب إذا أغلق، لم ترتج لم تغلق، قد فتح لك باب تعلمها بأن ذكرها هنا واضحة مرتبة. صحيحه المجرد ارفعا بضم وانصب بفتح وبتسكين جزم. الفعل المضارع صحيح الآخر هو الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة، وهي الألف والواو والياء، وهذا احتراز من معتل الآخر، وهو الذي آخره ألف أو واو أو ياء. وأما المجرد فهذا احتراز مما اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فهذا احتراز من أمثلة الخمسة، وسيأتي الكلام على المعتل، وسيأتي الكلام أيضا على الأمثلة الخمسة. قال: صحيحه المجرد ارفعا بضم وانصب بفتح وبتسكين جزم. الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جزمه السكون، تقول يضرب ولن يضرب ولم يضرب. يضرب هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لن يضرب هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولم يضرب هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما إعراب يغفر؟ المضارع المرفوع. نعم، على انطرف الضم الظاهرة على آخره. أحسنت. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما إعراب يغفر؟ المضارع. نعم، علامة نصبه فتحة. أحسن، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة إلى آخره. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، ما إعراب يغفر هنا؟ فعل مضارع مجزوم. أحسنت، وعلامة جزمه السكون. نعم. ثم قال: إن يعتري الآخره فقدري ضمته واجزم بحذف الآخر. عرفنا فعل المضارع المعتل الآخر، وهو الذي آخره حرف من حروف العلة، آخره ألف أو واو أو ياء. مثال المعتل الآخر بالألف: يسعى ويرضى ويبقى. ومثال المعتل بالواو: يدعو ويرجو ويسمو. ومثال المعتل بالياء يهدي ويقضي ويعطي. علامة رفع معتل الآخر الضمة المقدرة، هذا قوله فقدري ضمته، علامة رفع معتل الآخر الضمة المقدرة. مثال معتل الآخر بالألف يسعى زيد في الخير، تقول في يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي منع من ظهورها؟ تعذر. نعم أحسنت، تعذر. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى هذا معتل بالألف، ما إعرابه؟ يخشى فعل مضارع. نعم مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. هذا مثال المعتل بالألف. مثال المعتل بالواو زيد يدعو ربه. يدعو هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. أحسنت. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، ما إعراب يدعو هنا؟ فعل مضارع مرفوع بضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. ومثال المعتل بالياء زيد يعطي الفقراء. يعطي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. الثقل أيضا. أحسنت. ومنه قوله تعالى والله يقضي بالحق. يقضي ما إعرابها؟ فعل مضارع. نعم مضارع مرفوع. نعم علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها. أحسنت بارك الله فيكم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. هذا قوله فقدري ضمته، ثم قال واجزم بحذف الآخر. واجزم بحذف الآخر، فتقول في معتل الآخر بالألف لم يسعى بدون ألف، تحذف الألف. طبعا إذا وقفت يجوز لك أن تقول لم يسع أو لم يسعى بهاء السكت، فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. وفي معتل الآخر بالواو لم يدعو هكذا بدون واو، وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. وفي معتل الآخر بالياء لم يرمي بكسرة هكذا بدون ياء، وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يلقى ما إعرابها؟ جواب الشر مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف والفتحة دليل عليه. نعم بارك الله فيكم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف. أحسنت. ومن يدعو مع الله إلها آخر، ما إعراب يدعو؟ نعم جزمي حذف حرف العلة الواو. أحسنت. من يهدي الله فهو المهتد. يهدي ما إعرابها؟ المضارع مجزوم. أحسنت أحسنت، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. هذا ما يتعلق بعلامة رفع المعتل الآخر وعلامة جزمه. فقدري ضمته واجزم بحذف الآخر. ذكر علامة رفع المعتل الآخر وعلامة جزمه في هذا البيت. وأما علامة نصبه فذكرها في البيت الذي بعده. قال وفقه الله: ذا الألف انصبه بفتح قدرا، وافتح ذوات الياء وواو مظهرا، وافتح ذوات الياء هكذا بدون همزة، وافتح ذوات الياء وواو مظهرا. علامة نصب المعتل الآخر الفتحة، لكن هل هي ظاهرة أو مقدرة؟ في هذا تفصيل. إن كان معتل الآخر بالألف فعلامة نصبه فتحة مقدرة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى، الفعل ترضى ما إعرابه؟ المضارع منصوب. نعم. لن ولا نصب الفتحة المقدرة ما نعم ظهور التعدد. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن إذا كان معتل الآخر بالألف فعلامة نصبه فتحة مقدرة. هذا قوله: ذا الألف انصبه بفتح قدرا. وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الفتحة تظهر مع الواو ومع الياء لخفتها. لن ندعو من دونه إلها، ما إعراب ندعو؟ المضارع منصوب علامة نصبه المضارع على آخره. أحسنت. إما أن تلقي، ما إعراب تلقي؟ المضارع منصوب علامة نصبه المضارع على آخره. أحسنتم، بارك الله فيكم. ومن معزة الدرس النحوي التمثيل بالأمثلة القرآنية. هذا قوله: وافتح ذوات الياء وواو مظهرة. افتح، الفتحة لخفتها تظهر مع الواو والياء. ثم قال: وافتح، والخمسة الأفعال بالنون يرفع بحذفها جزم ونصب وقع. الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والألف قد تكون للغائبين، فيبدأ الفعل بالياء. وقد تكون للمخاطبين، فيبدأ بالتاء. وكذا واو الجماعة. هذا معنى كونها خمسة. نأخذها بالتفصيل واحدا واحدا. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأول من الأفعال الخمسة: كل مضارع متصل بألف تدل على اثنين غائبين. كل مضارع متصل بألف تدل على اثنين غائبين. ونطبق الخمسة على الفعل يضرب. الآن الفعل المضارع يضرب إذا اتصل بألف تدل على اثنين غائبين، ماذا تقول فيه؟ يضربان. يضربان، أحسنت، يضربان. الثاني من الأفعال الخمسة: كل مضارع متصل بألف تدل على اثنين مخاطبين. تدل على اثنين مخاطبين، ماذا تقول؟ تضربان. نعم. الثالث من الأفعال الخمسة: كل مضارع متصل بواو تدل على جماعة غائبين. تدل على جماعة غائبين، ماذا تقول؟ يضربون. حسن. الرابع من الأفعال الخمسة: كل مضارع متصل بواو تدل على جماعة مخاطبين، ماذا تقول؟ تضربون. حسن. الخامس من الأفعال الخمسة: كل مضارع متصل بياء تدل على المؤنثة المخاطبة. تضربين. تضربين، أحسنت، تضربين. تضربين. يقولون إن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تضرب والدها الزبير بن العوام، فكانوا يقولون لما تضربينه، هل تبغضينه؟ فتقول من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وكذلك صار رضي الله عنه. إذن كل مضارع متصل بألف تدل على المخاطبة تقول فيه من يضرب، تقول تضربين. كل مضارع متصل بألف تدل على المخاطبة هو من أفعال الخمسة. وهذه ليست أفعالا بعينها، الأسماء الخمسة أسماء بعينها، أما هذه الأفعال فهي أمثلة، لذلك تسمى بالأمثلة الخمسة، يكنى بها عن كل فعل كان لمنزلتها. فمثلا يضربان، مثلها يذهبان ويسافران وينطلقان ويستغفران، فهي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان لمنزلتها. ما علامتها في الرفع والنصب والجزم؟ علامة رفعها ثبوت النون، بالنون ارفع، وعلامة جزمها ونصبها حذف النون، بحذفها جزم ونصب وقع، بحذفها جزم ونصب وقع. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحبون ما إعرابها؟ المضارع أحسنت أحسنت، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أن يحمدوا ما إعراب يحمدوا؟ المضارع منصوب على أحسنت أحسنت. يفعلوا في لم يفعلوا ما إعرابها؟ مضارع مجزوم. نعم. في لم على حذف النون. أحسنت أحسنت، مبارك الله فيكم. فالأول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والثاني منصوب يحمد وعلامة نصبه حذف النون، والثالث مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ثم قال وفقه الله وإن خلا مضارع من جازم أو ناصب يرفع بأمر اللازم. الفعل المضارع إن لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع، في قوله تعالى يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، يغفر لم يسبق بناصب أو جازم، إذن هو مرفوع. هذا قوله وإن خلا مضارع من جازم أو ناصب يرفع بأمر لازم، بأمر لازم ناصبه أن وإذا وكي ولن وبعد حتى واجب إضمار أن، ناصبه ناصب المضارع أن، وأن أقوى النواصب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة كما سيذكر الناظم أنها تعمل مقدرة. قال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. يغفر هذا فعل مضارع، ماذا تقول فيه إذا أكملت الإعراب؟ أحسنت، أحسنت أحسنت، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. ناصبه أن وإذا، إذا إذا حرف جواب وجزاء، فإذا قلت لمن قال لك أزورك غدا، من قال لك أزورك غدا، إذا قلت له إذا أكرمك، فهنا جعلت إكرامك له جزاء زيارته، أجبت بقولك إذن أكرمك وجعلت إكرامك له جزاء زيارته، فهو حرف جواب وجزاء. هنا تنصب المضارع إذن أكرمك، وإذا لا تنصب المضارعة إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون مصدرة، أي في أول الكلام، فإن كانت في وسط الكلام لم تنصب المضارع. ففي المثال السابق إذا قلت أنا إذن ماذا تقول؟ أنا إذن أكرمك بالرفع أو أكرمك بالنصب؟ أكرمك بالرفع. لماذا؟ بالرفع. نعم أحسنتم، ماذا؟ أحسنتم، بالرفع لأنها ليست مصدرة. الشرط الثاني أن يكون المضارع مستقبلا، فإن كان حالا أهملت، كما لو قلت في المثال السابق لمن قال لك أزورك غدا، إذا قلت له إذن أصدقك، أي في الحال الآن، إذن أصدقك، هنا ترفع المضارع لأنه ليس مستقبلا. والشرط الثالث أن يكون المضارع متصلا بها، لم يفصل بينهما بفاصل، فإن كان فاصل أهملت، كأن تقول في المثال السابق إذن أخي، ماذا تقول؟ إذن أخي يكرمك أو يكرمك؟ يكرمك بالرفع. أحسنتم. ويستثنى القسم فلا يؤثر على عملي. إذن إذا قلت مثلا إذن والله تقول أكرمك بالنصب، استثنى القسم، واختلف في استثناء غيره. وكي المصدرية كذلك هي من النواصب، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون، يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، ما ناصبه؟ كي، ناصبه كي، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ما إعراب تحزنوا؟ المضارع نعم منصوب على حرف النون، حرف النون. أحسنت، فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حرف النون لأنه يأتي بخمسة. ولن، لن نبرح عليه عاكفين، ما إعراب نبرح؟ المضارع منصوب لن نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. وهذه الأربعة التي جمعها لك في هذا الشطر هي نواصب الفعل المضارع، نواصب المضارع هي التي جمعها في قوله ناصبه أن وإذا وكي ولن، وما عداها فإنه ينصب بأن مضمرة لا ينصب بنفسه. نعم، أقول هذه الأربع أن وإذا وكي ولن هي نواصب الفعل المضارع، وما عداها فينصب بأن مضمرة. وبعد حتى واجب إضمار أن، وبعد حتى واجب إضمار أن، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يرجع فعل مضارع منصوب، وهو منصوب بأن مضمرة ليس منصوبا بحتى، بل هو منصوب بأن مضمرة وجوبا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، ما إعراب يردوكم؟ المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لا حتى، أنا منصوب بأن، نعم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون. والفرق بين المثالين أن حتى في الأول للغاية بمعنى إلى وجوع موسى، وفي الثاني للتعليل بمعنى كي يردوكم. وبعد واوي مع أو فاء السبب إن كانت جوابا نفيا أو طلب، كذلك تضمر أن وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية. هذا قوله وبعد واو مع أو فاء السبب، إذا كانتا مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، إذا كانتا مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، وهذا قوله إن كانتا جواب نفي أو طلب. وهو المعية هي التي تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها، بمعنى أنهما يحصلان معا في زمن واحد. هي ماذا شيخنا؟ هي التي تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها على اسمها، هي واو المعية، فما قبلها مصاحب لما بعدها، ما قبلها مع ما بعدها، يعني هما يحصلان معا في زمن واحد. مثال واو المعية بعد نفي محض: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أين واو المعية هنا؟ ويعلم الصابرين. نعم أحسنتم، الواو في ويعلم. وأين النفي؟ لما أحسنت، لما نافية كما سيأتي قريبا إن شاء الله. طيب ما إعراب يعلم؟ المضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعيار والمصرف الظاهر على آخره. أحسنت، بارك الله فيكم. يعلم، طبعا الكلام على يعلم الثانية، ويعلم الصابرين. يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثال واو المعية بعد الطلب: ذاكر وتنجح. ذاكر وتنجح، تنجح إعرابها كإعراب يعلم السابقة. ومنه: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كذلك التمني من الطلب. وفاء السببية هي التي يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعدها، هي التي يكون ما قبلها سببا في حصول ما بعدها. مثال فاء السببية بعد نفي محض: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء هنا سببية، ما قبلها سبب في حصول ما بعدها، وقد سبقت بنفي، لا هنا نافية. ما إعراب يموت؟ المضارع. نعم. كمنصوب بفاء السببية، منصوب بأمن مرة الدفاع السببية وعلامة نصبه حذف النون. أحسنت، بارك الله فيك. فعل مضارع منصوب بأمن مرة وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. أحسنت. أنا أعيد إعرابك ليسمع الإخوان جميعا، وإلا فإعرابكم صحيح، إذا أعدته فليسمع غيركم، بارك الله فيكم. ومثال فاء السببية بعد الطلب: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يحل، ما إعراب يحل؟ المضارع منصوب مضمرة وجوبا بعد فاء السببية ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت، وأين الطلب؟ لا تطغوا النهي. أحسنت، النهي من الطلب. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم انتقل إلى الجوازم. إذن ذكر أن وإذن وكي ولن، وهذه الأربعة هي النواصب. ثم ذكر مواضع ينصب الفعل المضارع بعدها بأم مضمرة، ذكر ما يليق بهذه الصبابة. نعم شيخنا. في الآية ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أين الطلب هنا؟ الطلب ولا تطغوا، النهي طلب. الطلب يشمل أشياء كثيرة، جمعها الناظم في قوله: مر وانهى وادعوا وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو. ثم قال: كذاك النفي قد كمل. فالأمر طلب والنهي طلب والدعاء طلب والسؤال طلب والعرض طلب والحظ طلب والتمني طلب والرجاء طلب على ما في هذا البيت. ثم قال: وتجزم الفعل الوحيد لم ولا، لما كذا ولام أمر مسجلا. جوازم المضارع نوعان: ما يجزم فعلا واحدا وهو المذكور في هذا البيت، وتجزم الفعل الوحيد لم ولا لما كذا ولام أمر مسجلا، وما يجزم فعلين وهو المذكور في البيتين بعده. وتجزم الفعل الوحيد لم، لم حرف نفي وهو مختص بجزم المضارع، يقلب زمنه إلى الزمن الماضي. لم يلد ولم يولد، لم يلد يلد فعل مضارع مجزوم وعامل في جزمه السكون. ولا لا الطلبية هي إما يزم فعلا واحدا، وقد يكون من أعلى إلى أدنى. لا تشرك بالله، وقد يكون من أدنى إلى أعلى. ربنا لا تؤاخذنا، لا تشرك بالله. تشرك فعل مضارع مجزوم مع جزمه السكون، ومثله تؤاخذ. لما، لما مثل لم فيما تتقدم، فيما تقدم تتشاركان في أن كل واحدة منهما حرف، وحرف نفي وجزم وقلب، فتتشاركان في الحرفية وفي النفي وفي الجزم وفي القلب. ومما تفارق فيه لما لم أن مدخوة لما متصل نفيه بالحال، منتظر ثبوته في المآل يعني في المستقبل. مدخول لما، مما تفارق فيه لما لم أن مدخول لما متصل نفيه بالحال، منتظر ثبوته في المآل أي في المستقبل. ففي قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب، المعنى لم يذوقوه إلى الآن وسيذوقونه. إذا قلت لما تغرب الشمس فما المعنى؟ لم تغرب وستغرب. نعم أحسنت، لم تغرب إلى الآن وستغرب. ولم لا تفيد ذلك، لم لا تفيد ذلك. هذا مما تفارق فيه لما لم. بل لما يذوق عذاب، ما إعراب يذوق؟ مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلما. أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلما. وعلامة جزمه حذف النون. حذف النون، أحسنت. لما كذا ولام أمر مسجلة، لام الأمر. قال مسجلة أي مطلقة. نعود إلى ما تقدم، لا سواء كانت من أعلى إلى أدنى، مثاله لا تشرك بالله، أو من أدنى إلى أعلى ربنا لا تؤاخذنا، أو من المساوي لمساويه لا تتأخر، كقولك لزميلك لا تتأخر. لام الأمر سواء كانت من أعلى إلى أدنى، لينفق ذو ساعة من ساعته، هذه اللام الطلبية، أو من أدنى إلى أعلى ليقضي علينا ربك، أو من المساوي لمساويه لتركب، لتركب معي كقولك لزميلك لتركب معي. ثم قال: وتجزم الفعلين إن وإذ ما وما ومن أيم متى ومهما وحيثما أيان أين أنا وأدوات شرط هذه هن. هذه الأدوات تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. إن، إن يشأ يذهبكم، أين فعل الشرط؟ يشأ. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ وكلاهما فعل مضارع مجزوم وعامل في جزمه السكون. وإذ ما كذلك، إذ ما تفعل شرا تندم، أين فعل الشرط؟ يفعل. وأين جوابه وجزاؤه؟ حمد. وما إعرابهما؟ نعم إعرابهما واحد، فعل مضارع مجزوم وعارف جزم السكون. وإن وإذ ما حرفان، وباقي الأدوات أسماء. إن وإذ ما حرفان وباقي الأدوات أسماء. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط؟ تفعلوا. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ يعلم. حسن. ومن من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، أين فعل الشرط؟ يعمل. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ يجزى. ما إعراب يجزى؟ فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه يكون. وعلامة جزمه؟ يعمل. لا يجزى. يجزى. أحسنت. حذف حرف العلة. أي تقول أي كتاب تقرأ؟ أقرأ. ففعل الشرط تقرأ وجوابه أقرأ. ومنه قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أين فعل الشرط؟ تدعو. أحسنت. وأين جواب الشرط؟ جواب الشرط هنا جملة اسمية، وهي ما الجملة؟ له. أحسنت. له الأسماء الحسنى. الجملة هي جواب الشرط، الجملة التي اختارت بالفاء هي جواب الشرط. متى قال الشاعر متى أضاعي العمامة تعرفوني، أين فعل الشرط؟ ضع. ما إعرابه؟ الجم بمتى على جزمي السكون. أين السكون؟ هنا حرك الالتقاء الساكنين. أحسنت، بارك الله فيكم. على جزمي السكون حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. تعرفوني، ما إعرابه؟ حذف النون. حسنت. مهما يكتم الناس يعلمه الله، كما قال عائشة رضي الله عنها، مهما يكتم الناس يعلمه الله. كذلك مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وحيثما قال الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، أين فعل الشرط؟ استقم. وأين جوابه؟ يقدر. يقدر. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أين فعل الشرط؟ ولوا. أين فعل الشرط؟ كنتم. نعم أحسنت، كنتم. وأين جواب الشرط؟ ولوا. أحسنت، الجملة التي اختارت بالفاء ولوا، ولوا وجوهكم شطرة، هي في محل جزم جواب الشرط. وحيثما أيانا، أيانا هذه للزمان. أيانا منك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، أين فعل الشرط؟ نؤمنك. نؤمنك. أحسنت. وأين الجواب؟ تأمن. تأمن، أحسنت، بارك الله فيك. أين هذه المكان؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. أين فعل الشرط؟ تكونوا. وأين جواب الشرط؟ يدرك. يدرككم، أحسنت، يدرك. أن هي للمكان أو للزمان؟ للمكان. نعم، للمكان. خليلي أن تأتيان يتأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. خليلي أن تأتيان يتأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. أين فعل الشرط؟ تأتياني. نعم، أحسنت. ما إعرابه؟ في المضارع مجزوم بأن وعلامة جسمي حذف النون. أحسنت. أن تأتيان يتأتيا، تأتيا الأولى هي فعل الشرط، تأتيا في قوله تأتياني هي فعل الشرط، وعلامة جزمي حذف النون. وأما جواب الشرط فهي تأتيا ثانية، أن تأتياني تأتيا فعل الشرط. ثم قال تأتيا أخا، تأتيا هنا هذه جواب الشرط وجزاؤه، وعلامة جزم كل منهما حذف النون. وأدوات الشرط هذه هن، هذه التي تجزم فعلين تسمى أدوات الشرط. هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أنا هنا تكون بمعنى كيف أيضا؟ أن بمعنى كيف، مثل قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذه ليست مما يزم فعلين، هذه استفهامية ليست هنا. أن الاستفهامية ليست من الجوازم. أن الشرطية هنا، يعني مثلا من الاستفهامية ليست من الجوازم، لكن الشرطية هي التي تجزم فعلين. ما الاستفهامية ليست من الجوازم، لكن ما مذكورة هنا هي الشرطية هي التي تجزم فعلين. متى الاستفهامية؟ متى نصر الله؟ ليست من الجوازم، لكن متى الشرطية هي المذكورة هنا هي التي تجزم فعلين. أين الاستفهامية؟ ليست من الجوازم، لكن الشرطية هي المذكورة هنا التي تجزم فعلين. وقل مثل ذلك في أن الاستفهامية ليست من الجوازم. أن يحيي هذه الله بعد موتها، لاحظ الياء لم تحذف. أن يحيي هذه الله بعد موتها، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.